يعني ضابط الصداق أبو الصحاح جزاه الله خير. من الذي أخذ أمس علي؟ يأخذ ضابط الصداق، لا النسخة مصححة. إيه هذا مصح لي صح أنا البارح نعطي اللي أخذه أمس. وإن بقي شيء وما فضل نكمل الجمعة معك نسخة تقرأ لنا خذ هذه النسخة عشان بدنا ما فيها متن لا مو بدنا نقرأ متن احنا ايه اقرأ الشرح سريع جيبنا عشان نصححها وقفنا على الخلاف في الفروع صفحة 89. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر للمصنف ولشيخنا والحاضرين. قال المؤلف رحمه الله: الخلاف في الفروع. الفروع جمع فرع، وهو لغة ما بني على غيره، واصطلاحا ما لا يتعلق بالعقائد كمسائل الطهارة والصلاة ونحوها. والاختلاف فيها ليس بمذموم، حيث كان صادرا عن نية خالصة واجتهاد لا عن هوى وتعصب، لأنه وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكره، حيث قال في غزوة بني قريظة: لا يصلين أحد من العصر إلا في بني قريظة. حضرت الصلاة قبل وصولهم، فأخر بعضهم الصلاة حتى وصلوا بني قريظة، وصلى بعضهم حين خافوا خروج الوقت ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم على واحد منهم، رواه البخاري. ولأن الاختلاف فيها موجود في الصحابة وهم خير القرون، ولأنه لا يورث عداوة ولا بغضاء ولا تفرق كلمة بخلاف الاختلاف في الأصول. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله: الخلاف في الفروع. الفروع جمع فرع، وهو لغة ما بني على غيره، واصطلاحا ما لا يتعلق بالعقائد. وهذا هو المشهور عند أكثر العلماء، حيث قسموا المسائل أو الأحكام الشرعية إلى أصول وفروع. فالأصول ما يتعلق بالاعتقاد، سواء في ذلك ما يتعلق بأسماء الله وصفاته وربوبيته وألوهيته، والفروع ما يتعلق بفعل المكلف من صلاة وطهارة ونحو ذلك. وقد أنكر شيخ الإسلام رحمه الله هذا التقسيم، أنكر تقسيم الدين إلى أصول وفروع، وقال إن تقسيم الدين إلى أصول وفروع ليس له أصل لا في كتاب الله ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا من عمل الصحابة. وأيضا هو في الواقع يقول متناقض، حيث جعلوا بعض المسائل من الفروع مع أن تركها كفر، وهذا يقتضي أن تكون من أصول. يعني هم على اصطلاحهم يقول الفروع هي التي يعني تركها أو التهاون فيها لا يخرج الإنسان من الملة ولا يخرج به من الدين. ولكن إذا نظرنا مثلا إلى الصلاة، جعلوا الصلاة من الفروع مع أن تركها كفر، فلهذا وجه إنكار. يقول: والاختلاف فيها ليس بمذموم. الاختلاف في المسائل الفرعية أو الفقهية ونحوها ليس مذموما بشرط أن يكون قد صدر عن نية خالصة واجتهاد. نية يعني أن اختلفوا، يعني أن الإنسان ينوي الوصول إلى الحق ومعرفة الحق. وأما إذا نوى التعصب، نوى المجادلة، أو نوى بذلك الانتصار لنفسه أو لمذهبه أو نحو ذلك، فهذا مذموم. نعم. والدليل على أن الاختلاف ليس بمذموم أنه وجد في أفضل العصور، في عصر الصحابة رضي الله عنهم حصل اختلاف، لكن هذا الاختلاف الذي بينهم لم يؤدي إلى التنافر والتطاحن والتباغض والتشاحن. نعم. وقول المؤلف المختلفون فيه محمودون في اختلافهم ليس ثناء على الاختلاف فإن الاتفاق خير منه، وإنما المراد به نفي الذم عنه، وأن كل واحد محمود على ما قال لأنه مجتهد فيه مريد للحق، فهو محمود على اجتهاده واتباع ما ظهر له من الحق وإن كان قد لا يصيب الحق. وقوله إن الاختلاف في الفرع رحمة وإن اختلافهم رحمة واسعة، وإن اختلافهم رحمة واسعة أي داخل في رحمة الله وعفوه، حيث لم يكلفهم أكثر مما يستطيعون ولم يلزمهم بأكثر مما ظهر لهم، فليس عليهم حرج في هذا الاختلاف، بل هم فيه داخلون تحت رحمة الله وعفوه، إن أصابوا فلهم أجران وإن أخطوا فلهم أجر واحد. نعم، يقول رحمه الله، وقول المؤلف المختلفون فيه محمودون في اختلافهم، يقول ليس هذا ثناء على الاختلاف فإن الاتفاق خير، لأن الخلاف كما قال ابن مسعود الخلاف شر. لما قيل له لماذا لم تنكر على عثمان حين أتم في منى قال الخلاف شر. وقوله إن الاختلاف في الفروع رحمة وأن اختلافهم رحمة واسعة هذا مبني على حديث وفيه ضعف، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اختلاف أمتي رحمة، اختلاف أمتي رحمة، لكن الحديث ضعيف. ولكن لو قدرنا أنه صحيح فكيف يخرج؟ نقول في الأصل الاختلاف نوعان، اختلاف النوعان اختلاف تحتمله اختلاف لا تحتمله الأدلة الشرعية، بحيث يكون أحد القولين أو أحد الأقوال مخالفا لظواهر النصوص أو صريح النصوص، فهذا إيش؟ ليس بمعتبر، ليس خلافا معتبرا ولا ينظر إليه ولا يؤبه به. والنوع الثاني من الخلاف أن يكون مما تحتمله النصوص الشرعية، بحيث تكون النصوص تحتمل أحد القولين إما هذا وإما هذا، فليس هناك نص صريح على هذا القول وليس هناك نص صريح على هذا القول، فهذا هو الذي يحمل عليه الحديث إن صح. فيكون قوله اختلاف أمتي رحمة، اختلاف أمتي رحمة يعني بذلك الاختلاف الذي تحتمله الأدلة، تحتمل الأدلة. وكيف يكون رحمة؟ يقول كونه رحمة في الواقع بناء على يعني على تقدير صحة الحديث له وجهان. أولا ما ذكره المؤلف أي أنه داخل في رحمة الله وعفوه، حيث لم يكلفهم أكثر مما يستطيعون، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ثانيا أنه رحمة بالنسبة لبقية الناس، لأنه قد يكون الخلاف لا سيما مع احتمال أدلة أيسر لبعض المكلفين من بعض. ولهذا اختلف العلماء فيما إذا حصل اختلاف، يعني يختلف عنده مفتيان أو عالما فبأيهما يأخذ، منهم من قال بالأشد، منهم من قال يأخذ بالأحوط، منهم من قال بالأيسر وهو الصحيح، فأخذه بالأيسر من رحمة الله على هذا الوجه. إذن نقول الآن الاختلاف نوعان من حيث الأصل، اختلاف يكون فيه أحد الأقوال أو بعض الأقوال مما لا تدل عليه النصوص ولا تحتمله، فهذا الخلاف ليس بمعتبر، كما قيل وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر. والنوع الثاني من الخلاف اختلاف تكون الأدلة فيه محتملة لأحد القولين، فهنا لا يعنف أحد من هؤلاء لأن هذا الاختلاف صادر عن اجتهاد. إذن كيف يكون رحمة؟ نقول يكون في كونه رحمة وجهان، الأول أنه باعتبار المختلفين المجتهدين، والثاني باعتبار بقية الناس. أما كونه رحمة باعتبار المختلفين فمعناه أنهم داخلون في رحمة الله عز وجل، حيث لم يكلفهم ما لا يستطيعون ولم يلزمهم بأكثر من ذلك. والثاني باعتبار من بقية الناس العوام، نقول هو رحمة بالنسبة لهم لأنه قد يكون الأخذ بأحد الأقوال أيسر، بل حتى بالنسبة للمفتي، فمثلا لو جاءك رجل مسألة حصل فيها خلاف وجاءك رجل يسأل وقد وقع، وبعض العلماء يرى أن فعله لا بأس به، وبعضهم يرى مثلا أن فعله حرام ويلزمه كذا وكذا وكذا، يفتى بماذا؟ لا سيما من علم مثلا منه عدم التساهل أو التوبة فيما لو كان توبة، يفتى بالثاني، يفتى بالثاني. يعني أضرب مثالا، أضرب لك مثالا، مسألة مثلا الطهارة، الطهارة في الطواف، من العلماء من يقول إنها شرط، ومن العلماء من يقول ليست شرطا. هذا رجل مثلا طاف وهو محدث، أدى العمرة أو أدى الحج وهو محدث، ثم جاء ويسأل، وأنا يعني مثلا متردد بين هذا القولين، وجاء يسألني لي أن أفتيه مثلا بقول إيش؟ بقول الأول أنها ليست شرطا، أن الطهارة في الطواف ليست شرطا، وهذا بالنسبة له رحمة وأيسر، رحمة وأيسر، واضح؟ نعم. الأصل في مسائل الخلاف أن تتبع أوثق من تجد علما ودينا، أم من هب ودب من أفتى تأخذ به حط بينك وبين النار مطوع، هذا كلام عوام. إذا اختلف عالمان تأخذ بقول أو بفتوى أوثق ما عندك علما وديانة، لابد أن يكون عنده علم، فلا يستوي عالم طالب علم وعالم كبير وثاني عنده دين ورع. قد يكون بعض العلماء عنده علم لكن ليس عنده دين، عنده هوى، فلا بد من هذين الأمرين، لا بد من العلم والدين، لأنه إذا كان جاهلا ليس عنده علم، كان جاهلا فسوف يضل الناس يفتي بغير علم، وإن كان عالما وليس عنده دين يرجع فسوف يأتي بالهوى، يفتي بالهوى لا بالهدى. نعم. شيء فرق بارك الله فيك بين ما وقع وما لم يقع. يعني لو جاء إنسان يسأل قال أنا أريد أن أطوف، أنا أحج وأعتمر، هل أطوف بغير الطهارة أو أطوف بالطهارة؟ هذا الطهر. لكن إنسان وقع، يعني فرق، يعني ينبغي أن نفرق بين الفتوى بين الشيء الذي وقع ولا يمكن تداركه يفتى بالأيسر، وبين ما لم يقع يفتى بالأحوط. نعم. الإجماع وحكمه. الإجماع لغة العزم والاتفاق، واصطلاحا اتفاق العلماء المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حجة لقوله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة، رواه الترمذي. طيب الإجماع يقول اصطلاحا يقول اتفاق العلماء المجتهدين، فلا بد أن يكون المتفقون من المجتهدين، فخرج بقوله العلماء العوام، فلو اتفق العوام على شيء فليس إجماعا، وقوله المجتهدين خرج بذلك المقلد، مجتهدين جمع مجتهد فيخرج بذلك المقلد، لأن المقلد ليس معدودا من العلماء. قال ابن عبد البر رحمه الله أجمع العلماء على أن المقلد ليس معدودا من العلماء. ومن المقلد؟ المقلد هو الذي يقبل قول الغير بلا دليل، قبول قول الغير من غير دليل، هذا هو المقلد، يأخذ القول بغير دليل، مثلا يقول قال في زاد المستقنع يحرم كذا، بس وش الدليل؟ ما عنده، هذا قال صاحب زاد المستقنع، هذا مقلد. أما من يعرف الحكم بدليله فهذا ليس المقلد، فإذا قلت مثلا يحرم كذا لكذا وكذا فلست مقلدا. إذن المقلد هو الذي يأخذ بقول الغير أو قبول قول الغير من غير حجة، يقول من أمة محمد خرج بذلك الأمم السابقة على حكم شرعي، خرج به ما لو اتفقوا على ما استمع علماء على حكم غير شرعي كحكم مثلا النحوي أو فيما يتعلق في مصطلح شيء من المصطلحات ونحوها أو اتفاق علماء في غير علماء الشريعة. يقول بعد النبي صلى الله عليه وسلم احترازا مما كان في زمنه فلا عبرة، لأن العبرة بقول النبي عليه الصلاة والسلام، هذا هو الإجماع، وهو أحد الأدلة الشرعية التي هي الكتاب والسنة والإجماع والقياس، والإجماع والقياس فهو حجة الإجماع. وأعلم أن كل إجماع لا بد له من مستند، لا يمكن أن يكون هناك إجماع إلا له مستند شرعي، لكن قد نعلم هذا المستند وقد لا نعلم به. إذا يستدل به الإجماع، إذا أجمع العلماء فإن إجماعهم حجة شرعية. ولذلك سبق ذكرناه ونعيده مرة أخرى أن بعض أهل العلم رحمهم الله حينما يستدل لشخص يستدل لحكم شرعي مع وجود أدلة تجد أنه يستدل بالإجماع، يقول كذا جائز إجماعا، واجب إجماعا، لماذا؟ ذكرنا لذلك أربعة أوجه. يعني الآن البيع مثلا كتاب في الرضا كتاب جائز إجماعا، طيب الكتاب والسنة أين ذهبت؟ ذكرنا نعم الوجه الأول. نعم، أولا أن المؤلف أو المصنف أو المتكلم قد لا يكون مستحضرا للدليل، يعني يعرف أن المسألة فيها إجماع لكن لا يكون مستحضرا للدليل فيقول بالإجماع. ثانيا أنه يذكر إجماع لأن كل إجماع فهو مستند إلى دليل، فيقول بالإجماء والإجماء له دليل. نعم، قد يتطرق إلى الدليل. أنه يدع الاستدلال بالنصوص، يعني يستدل بالإجماع دون النصوص، لأنه قد يكون في الاستدلال بالنصوص نظر إما من حيث ثبوت هذه النصوص أو من حيث الدلالة، فقد ينازع. فمثلا قال جائز لكذا وكذا، يقول الإنسان آية ليس فيها دليل، ليس فيها دليل، طيب حديث ضعيف، فيقول بالإجماع. ورابعا طلب الاختصار، طلب الاختصار. فهذه أربعة أوجه يعني يمر بك كثيرا أن العلماء رحمهم الله يذكرون في الأدلة الإجماع، يقول جائز إجماعا، حرام إجماعا، واجب إجماعا، مع وجود نصوص شرعية على هذا الحكم. فلماذا عدلوا عن ذكر النصوص إلى الاستدلال بالإجماع؟ يعني لماذا عدلوا عن الاستدلال بالنصوص مع وجودها إلى الاستدلال بالإجماع؟ نقول يكون ذلك واحد من أربعة أوجه. يقول وهو حجة لقوله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة، نحن رواه الترمذي. التقليد لغة وضع القلادة في العنق، واصطلاحا اتباع قول الغير بلا حجة، وهو جائز لمن لا يصل إلى العلم بنفسه لقوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والمذاهب المشهورة أربعة. يقول وهو جائز لمن لا يصل إلى العلم بنفسه، أما من تمكن من العلم بنفسه فلا يحل التقليد. قال شيخ الإسلام رحمه الله التقليد بمنزلة أكل الميتة، يعني أنه إنما يجوز عند الضرورة، للضرورة. فأنت إذا كنت تتمكن من معرفة الحكم الشرعي بنفسك يجب، لأن معرفتك لأن أخذك لما علمت بنفسك يقين يكون عندك مثل يقين، وأما اتباع قول غيرك فهو يكون ظنا. كما لو أضرب مثالا، إنسان اجتهد في القبلة ورأى أنها في هذا الاتجاه، أيما أقرب إلى طمأنينة نفسه، اجتهاده أو اجتهاد غيره إذا كان مساويا له؟ اجتهاده هو، يعني أنا اجتهد في القبلة فقلت هنا، ثم جاء واحد يقول لا أنا مجتهد أقول هنا. نعم، ما توصلت إليه في الغالب أكون أكثر طمأنينة مما توصل إليه الغير. نعم. والمذاهب المشهورة أربعة. المذهب الحنفي وإمامه أبو حنيفة النعمان بن ثابت إمام أهل العراق، ولد سنة 80 للهجرة وتوفي سنة 150 للهجرة. المذاهب المشهورة أربعة، وهي ما يعبر عنها بالمذاهب الأربعة. وقالوا المشهورة لأن هناك مذاهب مغمورة، هناك مذاهب مشهورة وهناك مذاهب مغمورة، لأن أصحابها أو تلاميذ أصحابها لم ينشروا مذهب. ابن جرير الطبري رحمه الله كان له مذهب معروف، لكن تلاميذه لم ينشروا مذهبه فنسي. سفيان الثوري كذلك، فكثير من العلماء كانت لهم مذاهب لكنها اندثرت لأن تلاميذ هؤلاء لم ينشروا هذا المذهب ولم يصنفوا فيه، فلذلك اندثر. نعم. المالكي وإمامه أبو عبد الله مالك بن أنس إمام دار الهجرة، ولد سنة 93 للهجرة وتوفي سنة 79 و100 للهجرة. الشافعي وإمامه أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي، ولد سنة 150 للهجرة وتوفي سنة 400 للهجرة. الحنبلي وإمامه أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل، ولد سنة 64 و100 للهجرة وتوفي سنة 41 و200 للهجرة. وهناك مذاهب. طيب آخرهم موتا من؟ أيوة محمد. طيب هل هم متعاصرون؟ يعني كيف أبو حنيفة مات 150 لم يدركه أحمد لم يدرك، ها؟ أين والشافعي كذلك ما ندري يعني يمكن في السنة متى فيها إيه ما أدركه. طيب واللي تعاصروا من 190 الإمام أحمد والشافعي ومالك نعم ها وحنيفة أي نعم 150 نعم. وهناك مذاهب أخرى كمذهب الظاهرية والزيدية والسفيانية وغيرهم وكل يؤخذ من قوله ما كان صوابا ويترك من قوله ما كان خطأ ولا عصمة إلا في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله أن يجعلنا من المتمسكين بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا وأن يتوفانا على ذلك وأن يتولانا في الدنيا والآخرة ولا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا وأن يهب لنا منه رحمة إنه هو الوهاب والحمد لله كثيرا كما يحب ربنا ويرضى وكما ينبغي بكرم وجهه وعز جلاله والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. شوف عندنا هذه بعد يعني خلقنا غلط هذه مرت بنا صفحات تحضرونها ها إيش وإيش واو إيش اللي مرت بنا ها كتابنا من الإمام حنا من ذيك مسائل مهيب مسألتنا هذه أصلية فرعية أظن أول مرة 38 ها الحين نشوف بس طيب 38 البيت وأيضا ولقوله صلى الله عليه وسلم إنه الله قدر ها 11 الشيء طيب صعب 11 العذرمي أي نشكك صاد 11 و 38 ها 18 ايه صحة بعدها 33 ها الحاشية ايه هذه ايه نقول المؤلف يعني ايه هو نفسه يقول المؤلف طيب 33 11 18 33 38 عندنا هي خطأ الحديث انه الله قدر مقادير والبيت طيب بعد في صفحة 44 وكل ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من أخبار فهي حق أي 44 46 ايش فيها ها وين فوق ولا تحت لا وهو إعطاه مهلة من السنين بقدر ما تحت يده ما فيه يعني يصب ماء تحت هذا خفي يجي واحد يقول ماء بعد يعطاها همزة لا لي ماشي طيب لا في فاصل أنت تريد أن يكون فاصلا أي ماشي لا بقدر ما تحت أي وشلون تسوي ماشي غيرها في شيء؟ عند 73 خلا في شيء قبل 73 73 اللي ولم أجد اللفظ الذي ذكره. ها اي الله مسلم اي 56 طيب بعدين 73 ثم 86 82 71 اي 73 خطا السطر الثالث هذا ولم اجد اللفظ الذي ذكره المؤلف اثنين وثمانين ما هو بخمسين سنة بخمس سنين صح الخلافة مكتوب عندكم كل النسخ ولد قبل البعثة بخمسين سنة ها بخمس عندك موجود خمس بخمس سنين بخمس سنين طيب 82 ثم 86 86 قبل لا 86 علامات أهل البدع واحد من البدع القولية والفعلية والعقيدية مكتوب العقدية ثم الرافضية الرافضة ترى هذه غلط بعد الرافضة سبعة ثمانية وتسعة ثمانين أبي واحد وتسعين وعز أيضا الجمعة الموافق موافقة اي هذا عاد ما نقدرون كان الشيخ ماذا ما يدقق فيها تشبير قواعد هذه ما كيف عشان نقدرون بها هلا بعد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال المؤلف رحمه الله في القاعدة في 60 بعد 100 ومنها استحقاق اثنين للقصاص واختلفوا في المباشر منهما وانقسام الرجال عند المناظرة نعم طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى تقدم لنا في القاعدة 60 بعد 100 القرعة والمواضع التي تستعمل فيها القرعة قال ومنها استحقاق اثنين للقصاص واختلفوا في المباشر منهما يعني استمع اثنان ممن يستحقون القصاص كملناها. هي هذه مسألة نعم القرعة، ومن غرائب مسائل القرعة لو قال لزوجاته الأربع أيتكن لم أطأ الليلة فصواحبتها طوالق ولم يطأ تلك الليلة واحدة منهن. هنا كل واحد يعتبر أنها خيرتي سيقع عليه الاختيار. إذن يقول فالمشهور عند الأصحاب أنه أنهن يطلقن ثلاثا ثلاثا ثلاثا، لأن شرط وقوع الطلاق وهو خلو الوطء في تلك الليلة قد تحقق في آخر جزء منها، فإذا بقي جزء منها لا يتسع للعلاج تحقق شرط الطلاق للجميع دفعة واحدة فيطلق الجميع ثلاثا ثلاثا، لأن كل واحدة لأن كل واحدة ثلاث صواحبات لم يطعهن فاجتمعت شروط الوقوع ثلاثا. إذن كم تصف من واحدة؟ ما تصف لو كان له أربع يعني كل واحدة تحتمل، وإذا كان إذا كنا ثلاثة يقول لو قال زوجتي الأربع أيتكن لم أطأ الليلة فصواحبتها طوالق ولم يطأ تلك الليلة واحدة منهن. فالمشهور عند أصحاب أنهن يطلقن ثلاثا، يعني ثلاث منهن طوالق. كل واحدة تطلق نعم ثلاث طلقات، فالأولى يقع عليها نعم إيش في العبارة يقول أيتكن لم أطأ فصواحبتها طوالق ولم يطأ تلك الليلة واحدة منهم. في المشهور أنهن يطلقن ثلاثا ثلاثا. إيش معنى ثلاثا ثلاثا؟ كل واحدة تطلق ثلاثا. طيب ثلاثا والرابعة يأتيها من الأولى والثانية والثالثة ثلاثة تطلق ثلاث تبقى واحدة ولا ما تبقى؟ ما تبقى واحدة، لأن يعني كل واحد يحتمل أنها هي التي سوف يطأها، وعينين كل واحد يقع منها ثلاث طلقات الأخرى. فمثلا عنده رقم واحد إذا لم يطأها تقع صواحبها الثلاث، هذه الطلقة الثانية تقع صواحبها الثلاث والثالثة كذلك، إذا تروح عن جميع. يقول هو خلو تلك الليلة عن وط... نعم واضحة انتهت. ها شمت إيه يقع يعني الآن مثل فاطمة يقول أيتكن لم أطأ الليلة فصواحبتها طوالق، عند فاطمة وزينب وهند وعائشة قال أيتكن لم أطأ الليلة فصواحبتها طوالق. طيب لم يطأ فاطمة نقدر أن صاحبتها طوالق كم؟ كل واحدة ثلاث. طيب نقدر زينب كل واحدة ثلاث كل واحدة نعم كل واحدة كل واحدة طلقة من كل واحدة مقدرة يقع على صاحبتها طلقة. أي نعم ثلاث. نعم يقول ومنها استحقاق اثنين من القصاص واختلفوا في المباشر منهما. نعم إذا استحق اثنان القصاص اجتمع اثنان يستحقان القصاص، وهنا في الواقع لا يخلو إما أن يكون المقتول واحدا أو متعددا، إما يكون المقتول واحدا أو متعددا. فإن كان المقتول متعددا بمعنى أن رجلا قتل زيدا ثم قتل عمرا قتل زيدا ثم قتل عمرا فهنا القصاص مستحق لأولياء زيد وأولياء عمر. فمن نقدم؟ هل نقدم الأسبق أو لا؟ نقول نعم الحق للأسبق، الحق للأسبق، لأن ثبوت القصاص لأنه بمجرد قتله الأول ثبت القصاص، ففعله للثاني في الواقع كلا فعل. طيب والحالة الثانية أن يكون المقتول واحدا فيتشاح الأولياء في من يباشر، فهنا إن كان أحدهما يحسن دون الآخر قدم، وإن لم يكن وإن كانوا ممن يحسنون جميعا فحينئذ يخرج بقرعة. إذن هذه مسألة استحقاق اثنين للقصاص واختلفوا في المباشر منهما. نقول هنا إذا اختلفوا فإما أن يكون المقتول واحدا أو متعددا، فإن كان المقتول متعددا فالأحق لمن؟ للأسبق،

أنه يفرده بالزكاة كما يفرده بالحول، وهذا الوجه مختص بما إذا كان المستفاد أو دون النصاب، إذا كان المستفاد نصابا أو دون النصاب ولا يغير فرض النصاب. والوجه الثاني أن يزكي زكاة خلطة، والثالث أنه يضم إلى النصاب فيزكى زكاة طم. وتقدم لنا أن القول الراجح في هذا ماذا؟ أن المستفاد في نتاج السائمة وربح التجارة يضم، وما سواها لا يضم. وسوي يضم يعني ها فإنه بحول الواو زائدة بحول. طيب لحظة، إذا نقول المستفاد من ملك نصابا ثم استفاد ثم استفاد، فهل حول هذا المستفاد يكون حول السابق أو لا؟ نقول أما في السائمة والتجارة ربح التجارة يكون إيش حوله حول الأصل. فمثلا إنسان عنده تجارة وقبل حولان الحول ربحت هذه التجارة، ربحت هذه التجارة ربحا، يعني عنده مثلا مليون ريال يتجر بها، وحول زكاته في رمضان وفي شعبان، في شعبان ربح 100,000، فهل يضم 100 إلى المليون فيزكي 1,100,000، أو يزكي 1,100,000 يزكيها السنة القادمة في شعبان؟ نقول لا، تضم فيزكي 1,100,000 100. كذلك بالنسبة للسائمة، إذا ملك نصابا وقبل حولان الحول نتج، فمثلا عنده 5 من الإبل حولها في المحرم، حولها في المحرم، الخمس من الإبل كم فيها؟ شات. قبل الحول بعشرة أيام ولدت الخمس من الإبل، كل واحدة نتجت ولدا، فهنا يزكي 10، زكي 10. إذن نقول ما زاد عن النصاب في السائمة وفي ربح التجارة يتبع إيش الأصل، يتبع الأصل. ولهذا قال العلماء إن من شروط وجوب الزكاة حولان الحول، يعني أن يحول الحول على المال، إلا أنه يستثنى من ذلك نتاج السائمة وربح التجارة، فإن حولهما حول أصلهما أو أصليهما. نعم. الرابعة، الملك في زمن الخيار هل ينتقل إلى المشتري؟ في هذه المسألة روايتان عن الإمام أحمد أشهرهما انتقال الملك. نعم، يعني أنه بمجرد الملك في زمن الخيار هل ينتقل إلى المشتري أو لا، أو يبقى على ملك البائع. مثال ذلك، اشتريت منك شاتا وقلت بشرط أن لي الخيار لمدة شهر، هل الآن الملك انتقل إلي أو لم ينتقل إلي؟ فيه خلاف، يقول أشهرهما انتقال الملك هو المذهب، وعليه لو قدرنا أن هذه الشاة ولدت فلمن يكون؟ للمشتري. يكون للمشتري، ما حصل من نما يكون للمشتري. نعم. يشمل جميع أنواع الخيار. ما؟ يشمل جميع أنواع الخيار. جميع أنواع الخيار، يعني خيار الشرط وخيار إذا أطلقوا الخيار خيار الشرط والمجلس. العلماء إذا أطلقوا الخيار، إذا قيل الخيار مرادهم خيار الشرط والمجلس لتشابههما في الأحكام، لأن يعني أحكام خيار المجلس وأحكام خيار الشرط متقاربة، أما خيار الغبن وخيار العيب لا، يرده بزيادته منفصلة ومتصلة. يعني مثلا اشتريت شاة وحملت ثم رددتها بالعيب، نقول يتبع الأصل. على ضمانه. نعم، ضمان على المشتري، انتقل الملك. لا، إذا اشتريت منك سيارة بشرط أن لي الخيار وتلفت عندي السيارة، دخلت في ملك بمجرد العقد، يكون هذا ملك مراعى، يكون ملك مراعى. الخامسة، الإقالة هل هي فسخ أو بيع؟ فيها روايتان منصوصتان، اختيار القاضي أنها فسخ. نعم، الإقالة هل هي فسخ أو بيع؟ الإقالة معناها طلب أحد المتبايعين من الآخر الفسخ، سواء كان الذي طلب هو البائع أو هو المشتري، سواء البائع أو المشتري. فمثلا